نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما

والله شديد العقاب قل للذين كفروا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد صدق الله العظيم.